هو قائم هو رافع بالعدل والميزان. خافض مدل يعني ورافع بالعز. نعم. وهو المعز لأهل طاعته ولا عز حقيقي بلا بطلان. المقوي المعز يعني المقوي والمؤيد سبحانه وتعالى. نعم. وهو المذل لمن يكاف بذلة دارين ذلة قالوا ذلة أواني. قل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نعم. هو مانع معقب فهذا قوله والمنع عين العدل للمنان. العطاء فضل منه سبحانه لأنه ما وجب عليه شيء وإنما هو المتفضل جل وعلا. وأما المنع فهو عدل منه فهو لا يمنع إلا من يستحق أن يمنع بسبب ذنوبه عقوبة له فهو جزاء بالعدل وعقوبة. نعم. يعطي برحمته ويمنع ما يشاء بحكمة والله ذو سلطان. نعم. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحانه القرآن. النور جاء في القرآن ذكره منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى وهو على قسمين: نور يرجع إليه سبحانه وتعالى وهذا من أسمائه وصفاته الله نور سبحانه نور في ذاته ونور في أسمائه وصفاته وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق سبحانه وتعالى. فهذا النور هذا غير مخلوق هذا من صفات الله سبحانه وتعالى ذاته نور وصفاته نور وحجابه النور هذا نور غير مخلوق لأنه من صفاته وصفات الله مثل ذاته غير مخلوق. النوع الثاني نور مخلوق مثل نور الشمس ونور القمر ونور الكواكب ونور المصابيح والكهرباء هذا مخلوق هو من نور الله لكن من نوره المخلوق وهو نوعان. النور المخلوق نوعان: معنوي وهو نور الإيمان في القلوب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح هذا نور القلوب نور الإيمان. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا نور معنوي في القلوب فهو نور الإيمان ونور العلم نور المعرفة. والنوع الثاني من النور المخلوق نور حسي مثل نور الشمس ونور القمر نور الكواكب ونور الكهرباء ونور المصابيح هذا كله مخلوق لله عز وجل ليس من الخلق إلا الاهتداء لتصنيعه والانتفاع به لكن أصله خلق الله جل وعلا. الناس ما خلقوا هذا الكهرباء ولا خلقوا نور الشمس ولا نور القمر ما جعلوا في الشمس نور ضياء ولا جعلوا في القمر ضياء هذا الله هو الذي خلقه في هذه الكواكب هذا نور مخلوق محسوس. وأما نور الإيمان والعلم فهو نور معنوي غير محسوس، يعني ما تشوفه. نعم. فالمؤمن جعل الله في قلبه النور، والكافر جعل الله في قلبه الظلمة، ما فيه نور، قلبه ما فيه نور، مظلم والعياذ بالله. نعم. الذي يوصل النور إلى القلوب هو الله جل وعلا، والذي يحجب النور عن القلوب هو الله جل وعلا. نعم. هذا خلاصة الكلام في النور المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحانه البرهان. هذا غير مخلوق، ما كان من أسمائه وأوصافه هو غير مخلوق، ويأتي النوع الثاني المخلوق. نعم. قال المخلوق فلا نوحفا والتالي عنه بلا نكران، ما عنده لين يكون ولا نفع، والقلب تحت الفك يوجد داني. تحت الفلك. نعم، يعني الفلك. نعم. ما عنده لين يكون ولا نعرف، والقلب تحت الفلك يوجد داني. نعم، الله جل وعلا ما عنده ليل ونهار، لأنه يعني هو مصدر النور، وإنما هذا تحت الفلك، الشمس والقمر والكواكب و... نعم، والمواد المضيئة. نعم، النار والكهرباء والأشياء هذه كلها من تحت الفلك، أما فوق الأفلاك وفوق الخلق فليس هناك نور مخلوق، وإنما هو نور الرب سبحانه وتعالى، نور الرب الذي هو اسمه وصفته سبحانه وتعالى. نعم. نور السماوات العلى من نوره والأرض هو الذي أمدها بهذا النور، الله نور السماوات والأرض، هو الذي أمد هذا الكون بهذه الأنوار، ولو شاء لسلب هذا النور وأصبحت الكائنات مظلمة. نعم. نور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجم والقمران بنور وجه ربي جل جلاله، وقد أتاه الحافظ الضرعان، فبذل العرش والكرسي معا فجعل الصبا وسائر الأكوان. وأشرقت الأرض بنور ربها، إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد أشرقت الأرض بنوره سبحانه وتعالى. نعم. وكتابه نور كذلك ترعه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سمى الله القرآن نورا لأنه يضيء الطريق. نعم، نور معنوي، نور معنوي، أنت الحين عندك المصحف، عندك المصحف لكن ما تشوف فيه نور، مع أنه نور، هو النور الحقيقي، لأن هذا نور معنوي ما هو نور حسي. نعم. والنور المعنوي أبلغ من الحسي. نعم. وكتابه نور كذلك شرعه، شرع الله جل وعلا كله نور، لأنه هداية وخير وعدل، فشرعه الذي شرعه لعباده كله نور. نعم. وكتابه نور كذلك شرعه نور فلن نبعوه، محمد صلى الله عليه وسلم نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو صلى الله عليه وسلم سراج منير، وهذا السراج المنير هذا معنوي. نعم. من النور المعنوي. نعم. وكذلك الإيمان في قلب الفتاة نور على نور مع القرآن. كما ذكر الله جل وعلا مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكات الكوة، الكوة في الجدار فيها مصباح صاج متوقد، إذا صار في قوة يصير أبلغ في النور، لأن هذه القوة المحيطة به تحجب النور من التمدد ويصير منبثق من اتجاه واحد فيصير أقوى. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في المشكاة، ثم أيضا هو في زجاجة ليحصل الصفاء أكثر، يحصل الصفاء أكثر. الزجاجة أيضا نقية، ما فيها كدر ولا فيها ما يعتم على هذا النور، كأنها كوكب بري يعني نقية، زجاجة صافية نقية، من ورائها هذا النور ماذا يكون سطوعه وإشراقه؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الوقود السراج والمصباح كان معروفا انه من زيت الزيتون، من زيت الزيتون، وهذا الزيتون متميز ما هو زيتون عادي. يوقد من شجرة مباركة، هي الزيتون، الزيتون مبارك، وصف الله الزيتون بأنه مبارك، ووصف النخلة بأنها نعم طيبة كشجرة طيبة، فالنخلة وصفها بأنها طيبة، ووصف الزيتونة بأنها مباركة. فمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، لها ميزة على غيرها من الشجر، زيتونة، هذا بيان للشجر، لا شرقية ولا غربية، متوازنة في الجهات، تأتيها الشمس في الأول النهار وتأتيها الشمس في آخر النهار، إذا كانت الشجرة مشمسة في جميع اليوم تصير أطيب، أما إذا الشجرة فقدت الشمس فإنها تنقص وتتضرر. هذه الزيتونة مهيئة لضوء الشمس في الصباح والمساء، لا شرقية فقط ولا غربية فقط، فهي بين الجهتين، تمدها الشمس صباحا ومساء، يكاد زيتها من صفائه وحسنه يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، هذا النور اللي اجتمعت في هذه الأوصاف ماذا يكون صفاء؟ هذا مثل الإيمان في قلب المؤمن، مثل الإيمان في قلب المؤمن. نعم. نعم، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج، قال نور أن أراه، يعني حجابه، وفي رواية حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني سبحات الأنوار، أنوار وجهه سبحانه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. الخلق ما يطيقون هذه الدنيا، ما يطيقون رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن أجسامهم ضعيفة، ولهذا لما تجلى للجبل جعله دكا. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها رؤية الله عيانا بأبصارهم سبحانه وتعالى إكراما لهم. الحاصل أن هذا النور المذكور في سورة النور هو النور الإيمان، النور المخلوق في قلب العبد المؤمن، ولذلك مثله مثل نوره. أما النور الذي هو صفته هذا لا يمثل، لا يمثل، ليس كمثله شيء. نعم. وإذا أتى من الفضل يدرك نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. نعم، هذا في آخر سورة الزمر، قال سبحانه وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا إذا جاء سبحانه لفصل القضاء بين عباده أشرقت الأرض بنوره سبحانه وتعالى. نعم، فهو موصوف بالنور سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. نعم. وبدا اجار الله جناه العلا نور تلملا ليس كالبطلان. نعم. اما النار والعياذ بالله فانها مظلمه، سوداء مظلمه لا يضيء لهبها، سوداء مظلمه لا يضيء لهبها. اما الجنه فانها نور يتلألأ. نعم. والنور نوعين مخلوق ورب هما والله متحدان. اي اعرف هذا، ان النور المضاف الى الله نوعان، نوع غير مخلوق وهو ما يتعلق به سبحانه وتعالى، والنوع الثاني مخلوق وهو نوعان، معنوي وهو نور الإيمان والعلم في قلوب المؤمنين، وحسي وهو نور هذه الكائنات من الشمس والقمر وسائر الكواكب، وكل أنوارها مستمدة من نور الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض. نعم. كذلك النور المخلوق، كذلك النور المخلوق نوعان، حسي ومعنوي كما بينا. نعم. احذر تجلى اجلك لما ذكر سبحانه نوره ونور مخلوقاته وفصل ذلك الناظم أيضا مبينة، قال لك احذر أن تزل في هذه المسألة كما زلت الصوفية. الصوفية يزعمون أن ما هم فيه من العبادة ومن الزهد وأن هذا من نور الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط كبير، ولذلك وصل بهم الأمر إلى أن ادعوا أن الله حال فيهم أو في مشايخهم، فهذا ضلال مبين، وهذه مجلة، هذه مجلة عظيمة. نعم. فهم فهموا من هذا النور فهما غلطا، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة والشطحات والتصوف المنحرف أنه من نور الله عز وجل يقذفه في قلوبهم، وأنهم يدخل العلم في قلوبهم بدون تعلم، وأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا الله حق المعرفة إلى آخر، حتى زعموا أن تسقط عنهم التكاليف لأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا المعرفة التامة وحصلت لهم هذه الأنوار، فاستغنوا عن التكاليف وعن اتباع الرسل وصاروا خواص الخواص كما يقولون. هذا كله بسبب سوء الفهم لهذه المسألة، ولهذا حذرك منها. نعم، احذر. إن درت سنة تحت رجلك هو بل قد هوى فيما على الأزمان من عابد بالجهل زلت رجله. من عابد بالجهل، بالجهل صوفية، لأنهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، والتصوف أصله منحدر من الرهبانية، من رهبانية النصارى. التصوف أصله مأخوذ من الرهبانية النصارى، وقيل مأخوذ من براهمة الهند، وهما متقاربان، يعني رهبانية النصارى وبراهمة الهند أخوان أو متقاربان. نعم، كل ضلال. نعم، من عابد بالجهل زلت رجله. أما العابد بالعلم هذا ما يمكن، العابد بالعلم هذا يمشي على نور. نعم، من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الثاني. نعم، لا عدله أنوار آثار العبادة ظنها أنوار الرحمن. وقال وصل، وقال أنا وصلت إلى الله ولنا بحاجة إلى الأوامر والنواهي، هذه للعوام، أما نحن أهل المعرفة، ولذلك يسمون أنفسهم العارف بالله. نعم، فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شرع ومن هديان. حتى قالوا لسنا بحاجة إلى القرآن ولا إلى السنة، إحنا نأخذ عن الله مباشرة، يقولون أن وصلنا ونأخذ عن الله مباشرة، وفي الحقيقة يأخذون عن الشيطان لا يأخذون عن الله جل وعلا. نعم، هذا من الغرور. نعم، وكذا الحلولي الذي هو خدمه. الحلولي خدم السوء، والحلولي هو الذي يدعي أن الله حال فيه، ومنهم البهائية، منهم البهائية، البهاء يعني أن الله حال فيه، يقول أنه يتروض بالعبادة حتى يحل الله فيه، ويقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، ويقول الله أنا وأنا الله، يصل بهم الشيطان إلى هذه الدرجة، لأنهم يدعون أنهم عبدوا وعبدوا حتى وصلوا إلى الله وعرفوا الحقيقة، وصاروا ما هم بحاجة إلى الشرائع ولا بحاجة إلى الرسل ولا بحاجة إلى الدين، يقولون هذا للعوام فقط. نعم، يعني صاحبه، صاحب الصوفي الذي هو قدره كلهم يدعون أنهم حصلوا على هذا النور الذي أغناهم عن الشرع وعن الرسل لزعمهم. نعم، ويقابل الرجلين التعطيل والحلول الكثيفة ما هما بيان. يقابل الصوف والحلول المعطل على طرفي نقيض، هؤلاء غلوا في الإثبات، وهؤلاء غلوا في التنزيه، هؤلاء غلوا في الإثبات فهلكوا، وهؤلاء غلوا في التنزيه حتى صاروا معطلة متقابلات. نعم، لا في كثافة قبره وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني. نعم، والنور مخدوم فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان. لم يصل نور الله لا إلى الصوفي ولا إلى المعطل، وإنما نور الله يصل إلى المؤمنين المستقيمين على كتاب الله وسنة رسوله، فإنهم يمشون على نور وهدى وبيان من الله سبحانه وتعالى. نعم، خمس وهو المقدم والمؤخر لا لفرق مكان للأفعال تابعتان. من أسمائه المتقابلة المقدم والمؤخر. قال صلى الله عليه وسلم في دعاه: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهما اسمان متقابلان، فلا يجوز أن تقول المتقدم فقط المقدم فقط، ولا يجوز أن تقول المؤخر فقط، بل لا بد أن تأتي بالاسمين، تقول هو المقدم والمؤخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت المقدم والمؤخر. والتقديم يقول على نوعين: تقديم كوني كخلق بعض المخلوقات قبل بعض، مخلوقات لم تخلق جميع دفعة واحدة، وإنما خلقت بعضها قبل بعض، هذا تقديم كوني، تقديم حسي كوني، هذا خلق قبل هذا وهذا متأخر عن هذا، هذا كوني. والنوع الثاني معنوي، تقديم وتأخير معنوي، يقدم أهل الطاعة، يقدمهم بالعز والكرامة والرفعة، ويؤخر أهل المهانة والكفر والمعاصي، يؤخرهم بسبب كفرهم وذنوبهم، هذا تقديم وتأخير معنوي. نعم، فهو المقدم والمؤخر حسيا ومعنويا. نعم، وهو المقدم والمؤخر صفتان للأفعال تابعتان، صفتا أفعال مقدم ومؤخر، يؤخذ منهما صفة التقديم والتأخير، وهي صفة فعلية، صفة فعلية، ولها تعلق بالذات فهي صفة ذاتية أيضا. التقديم والتأخير صفة فعلية وأيضا هما صفة ذاتية، لأن كل أفعال الله متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، فهو الخالق ومتصف لأنه الخالق قبل أن يخلق، وهو العزيز متصف بالعزة قبل أن يعز من يشاء، وهو متكلم موصوف بالكلام أجلا وأبدا، وهو يتكلم إذا شاء، هذا فعله سبحانه وتعالى. نعم، وهما صفات الذات أيضا، إذهما بالذات لا بالغير قائمتان. نعم، فالتقديم والتأخير صفة فعل وأيضا هما صفة ذات، وكذلك جميع صفات الأفعال هي متعلقة أيضا بالذات. نعم، فإذا فقد غلط المقدم في نظن صفاته نوعين مختلفان، إلا يردها لا ولكن قد ترى لقيامهما بالفعل للإمكان. المعطلة يقولون صفات الأفعال ليس لها تعلق بالذات، صفات الأفعال ليس لها تعلق بالذات، لأن الأفعال حوادث، والله جل وعلا منزه أن تقوم به الحوادث، ولذلك قالوا لا تعلق لها بذات، وهذا باطل، لأنه لا يخلق إلا من كان متصفا بالخلق، كما أنه لا يكتب، ما يقال فلان يكتب إلا إذا كان موصوفا بأنه كاتب، وهكذا هذا في المخلوقات حتى، يؤخذ من أفعال المخلوق صفات له، وكذلك الباري جل وعلا يؤخذ من أفعاله صفات الله سبحانه وتعالى، صفات ذاتية. نعم. والفعل والمفعول شيء واقع عند المقدم شيئان، مع أن الفعل صفة ذات والمفعول هذا صفة فعل. نعم. فإذا توقف الفعل ليس لديه إلا صفة عدمية ببيان، ينفون تعلق الفعل به سبحانه وتعالى، يقولون لأنه منزه عن قيام الحوادث. نقول نعم هو منزه عن قيام الحوادث، لكن وصفه بأنه خالق وأنه رازق وأنه محيي ومميت وأنه عالم هذا لا يلزم من قيام الحوادث، هذه صفاته سبحانه، صفات كمال. نعم. فجميع أسماء الفعال لديه ليست ثابتة ذوات معاني. نعم، كل الأفعال عندهم لا ليس لها تعلق بذاته عند المعطلة من أشاعرة وغيرهم، وأما أهل السنة فعندهم صفات الأفعال لها جهتان، جهة الفعل وهذا متعلق بذاته سبحانه، وجهة الإيجاد والخلق وهذا صفة فعل. نعم. فجميع أسماء الفعال لديه ليست ثابتة ذوات معاني موجودة لا في الأمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان، هذا هو التعقيد للأفعال فالتعقيد للأوصاف بالميزان. فهم معطلة في الأسماء ومعطلة في الأفعال، لم يقتصر تعطيلهم على نفي الأسماء فقط بل تجاوز إلى نفي الأفعال والعياذ بالله. نعم. الحق أن الوصف ليس بمورد التفصيل، هذا مقتضى القرآن، بل مورد التفصيل ما قد قام في الكتاب الذي بالواحد الرحمن، فهما من النوعان أوصاف وأفعال هذه قسمة التبيان. كل فعل فإنه يؤخذ منه صفة، فالخلق يؤخذ منه صفة الخالق، والرزق يؤخذ منه صفة الرازق وهكذا. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالقرآن، وإلا لم يكن فاعلا لو لم يؤخذ من الفعل صفة، فمعناه سلب أن يكون هذا فعل سبحانه وتعالى، فهذا تعطيل. نعم. فالوصف من أفعال يستدعي قيام الفعل، فالوصف من أفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان، فالوصف بالمعنى والأفعال ما من بين ذلك الوصف بالقرآن. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني. من العجائب أنهم لما نفوا صفات الذات المشتقة من صفات الأفعال ردوا على المعتزلة لما نفوا أن يكون لأسماء سبحانه معاني، قالوا إنها ألفاظ مجردة ليس لها معاني، قالوا هذا ما هم ممكن، قال الأشاعرة هذا ما هم ممكن، أسماء ليس لها معاني هذا ما هم ممكن، فهم ردوا على المعتزلة شيئا هم واقعون فيه. المعتزلة قالوا الأسماء ليس لها معاني، وهؤلاء يقولون الأفعال ليس لها معاني أيضا، فما الفرق بين التعطيلين؟ لا فرق بينهما، فإما أن يثبت الجميع وإما أن ينفى الجميع، أما أن يثبت شيء وينفى نظيره فهذا تحكم لا دليل عليه، وهذا ما وقعت فيه الأشاعرة. فالمعتزلة طردوا التعطيل، طردوا التعطيل، والأشاعرة المعتزلة طردوا التعطيل في الأسماء، والأشاعرة طردوا التعطيل في الأفعال، ولا فرق بين الاثنين، لا فرق بين التعطيلين أبدا. نعم. فإما أن يثبت الجميع وإما أن ينفى الجميع، فيكون معطلا محضا أو يكون موحدا محضا. أما أن يكون بين بين له موحد وله معطل فهذا ما يصير، ولذلك صاروا الأشاعرة مشكلين من جنسين، ويسميهم بعض العلماء بالخنثى المشكل، الخنثى المشكل لما يدرى هل هو من جنس الذكور أو من جنس الإناث، لأنهم أخذوا من كل مذهب طرف وتركوا الطرف الآخر، فصاروا ما يدرى هل هم معتزلة ولا سنية، صاروا خنثى مشكل. نعم. ومن العجائب أنهم ردوا على من أحدث الأسماء دون معاني المعتزلة. نعم. أن الأشاعر ردوا على المعتزلة في لما قالوا إن أسماء الله ليس لها معاني، يقول وأنتم تقولون أفعال الله أيضا ليس لها معاني، فما الفرق بينكم وبين المعتزلة؟ نعم. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفها هذا حكم غير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأرواح باسم الفعل قالوا لم تكن من واحد الديان. فانظر إليهم أرض الأرض الذي أبطلوا الأصل الذي ردوا به على المعتزلة. نعم. لما إنهم عطلوا في الأفعال ما صار بينهم وبين المعتزلة فرق. نعم. الذين عطلوا الأسماء. إن كان هذا ممكنا فلا تقاربوا أيضا بدون إمكاني. هم المعتزلة. إن كان قولكم أيها الأشاعرة سائغا فقول خصومكم أيضا سائغ. نعم. والوقت في التقديم والتأخير كوني وديني. عاد إلى البحث الأول، المقدم والمؤخر، قال التقديم والتأخير نوعان كوني ومعنوي. كوني وهو خلق بعض الأشياء قبل بعض، ومعنوي وهو تفضيل بعض المخلوقات على بعض. الله فضل الرسل على غيرهم، وفضل الرسل أيضا بعضهم على بعض، وفضل المؤمنين بعضهم على بعض. هذا تقديم وتأخير، تقديم وتأخير معنوي شرعي، الأول كوني وهذا تقديم وتأخير شرعي. نعم. والوقت للتقديم والتأخير كوني وديني، ما نوعاني ديني يعني شرعي. نعم. وبينهما أمر حقيقي ونسبي ولا يقبل مثال لمن له عينان. نعم. هذا كما سبق أن أسماء الله منها أسماء متقابلة لا يفرد بعضها عن بعض، ومنها المقدم والمؤخر الذي سبق، ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن الذي سبق، ومنها ما سيذكره المؤلف في هذا الباب. القابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل. نعم. هذه متقابلة لا يجوز إفراد بعضها دون الآخر، لأنه يكون نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي حديث عادل مزدوجاتها إفرادها على الإنسان، المزدوجات أو المتقابلات المعنى واحد، وإفرادها يعني إفراد واحد منها خطر على الإنسان لأنه نقص في حق الله جل وعلا. فأنت إذا قلت المعز فقط فأين المذل؟ إذا قلت الخافض أين الرابع؟ القابض، القابض فقط دون الباسط، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. والله ذكرها متقابلة لا ذكرها أفرادا. نعم. كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران. الضار النافع، لا تقول الضار فقط أو تقول النافع فقط، بل تقول هو الضار والنافع. نعم. ونظير هذا القاطع المقرور من باب الأهوال مقتبلان. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، ذكر الاثنين. نعم. فتعز من تشاء وتذل من تشاء، لم يقل وتعز من تشاء فقط ولم يقل وتذل من تشاء فقط، بل قارن بينهما سبحانه وتعالى. نعم. وكذا المعز مع المذل وقافر مع رافع اللوان يعني متقابلة، مزدوجان يعني متقابلة، لا يجوز ذكر أحدهما دون الآخر. وحديث إبراهيم بن منتقل فموقوف كما قد قال الإرسان. ذكر المنتقم فقط جاء فيه حديث لكنه موقوف، موقوف، والحديث الموقوف هو ما كان من كلام الصحابة، كلام الصحابي. نعم. والمرسل ما كان من كلام التابعين، والوقف هذا يكون هذا طعن في سند الحديث. نعم. وحديث إبراهيم بن منتظم كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء بدون معاني. نعم، جاء مفردا في القرآن لكن مقيد بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، لم يقل إنا منتقمون فقط، بل قال من المجرمين، قيده. نعم. إنا من المجرمين منتقمون، فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قيده بالمجرمين، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى أنه يضع نقمته في من يستحقها وهو المجرم. ولو قيل المنتقم لصار يشمل الانتقام من أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة، يكون هذا جور وهو منزه سبحانه وتعالى. نعم. أو تقييده بدو، جاء مقيدا إما بالمجرمين وإما بدو، عزيز ذو انتقام، ما قال منتقم، قال ذو انتقام يعني صاحب انتقام، وهذا يكون في حق من يستحق الانتقام كما في الآية الأخرى من المجرمين. نعم. أما أن يقال المنتقم كذا هذا لا يجوز. لكن يقال المنتقم من المجرمين كما جاء في القرآن، أو يقال عزيز ذو انتقام. نعم، أو انتقام مطلق. نعم، الانتقام المقيد. نعم، غلط غلط، توسل وغيره لا يجوز عليه. ولا في التسمية يسمى يقال عبد المعز، عبد المذل، عبد الباسط، هذا غلط هذا. نعم. نقف عند دلالة الألفاظ. الحقيقة النونية ما لها شروح قديمة، وأفضل ما يستعان به على فهمها الرجوع إلى كلام الناظم في كتبه. الإنسان اللي عنده مقدرة يراجع كلام الناظم في كتبه مثل الصواعق المرسلة، ومثل اجتماع الجيوش الإسلامية، ومثل مدارس السالكين، اختلف كتب ابن القيم رحمه الله، فإنها نظر لما دار فيها من هذه المباحث الجليلة. هذا أحسن شيء، الرجوع إلى كلامه في كتب رحمه الله، فإن هذه المنظومة خلاصة لما ذكره في كتبه وذكره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. فأحسن ما استعان به على فهم هذه المنظومة الرجوع إلى كتب الشيخين الناظم وشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن خلاصة لكلامهما. كتب عليها بعض الكتابات أخيرا، كتابة الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله، وهي محاولة، ما هي شرح، يعني محاولة بعض الأشياء تقريب فيها فائدة، لكن ما هي واضحة. كتب عنها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعليقات يسيرة أيضا، ما تعطي شرح للنونية على المطلوب، إنما هي تقريب لبعض المعاني، ولذلك ما سمى شرح، سمى توضيح كتابها الشيخ، ما سمى شرح. كتب عليها شرح الشيخ محمد الهراس رحمه الله من علماء الأزهر، وكان من أنصار السنة المحمدية، وكان عالما تقيا مستقيما على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن في الحقيقة هو ما هضم كلام الشيخين كما ينبغي، ولكن كتابه هو عندي أحسن محاولة، شرح الأراس هو أحسن محاولة، ولكن ما هو الشرح المطلوب تماما. الشيخ عبد اللطيف شرح المقدمة فقط، كتب كراسة من الأول، ما شرح، إنما كتب عنها مقدمة. يقال انه شرع في شرحها ولكن لم يكمله، الله اعلم. نعم. عندك من شيء؟ عندك من شرح شيء؟ اي ما شرح الا المقدم. نعم. ابدا، هو الذي يعرفها تماما يراجع كلام الشيخين على كل باب بحسبه، كل باب بحسبه يراجع كلام الشيخين. نعم. هل يجب تسمي بعمل النور وما تسمي السماء لله؟ هو النور من أسمائه سبحانه وتعالى، لكن التسمي والتعبيد له لأن فيه إجمال، عبد النور فيه إجمال، فيبغي فرق هذا الشيء اللي فيه إجمال وفيه إفراد. لأن ما المراد بالنور؟ تقصد النور نور الكهرباء؟ فيه إجمال. نعم. هل هناك قاعدة تفريق بما بين المصفات التي هي أسماء والصفات التي ليست بها أسماء؟ كل اسم مشتق منه صفة، هذا. ولذلك صارت أسماء الله حسنى، أسماء الله حسنى، له الأسماء الحسنى، لأن كل اسم يشتق منه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما العكس لا، ما يشتق من أفعاله أسماء لله عز وجل، الأفعال لا يشتق منها أسماء، وإنما العكس، الأسماء يشتق منها صفات. نعم. هل يجب أن يسمي رجل له عبد الظاهر، أو يجب أن يظلمه بالباطل ليكون عبد الظاهر الباطل؟ ما له داعي يجيب عبد الظاهر الباطل، ما له داعي، يتجنب هذا الشيء، لأن إفراده خطأ، والجمع بينهما ثقيل، تقول عبد الظاهر الباطل هذا ثقيل، عبد القادر الباسط هذا ثقيل، يتجنب هذه الأشياء، سم بالأسماء الصريحة الواضحة، العزيز، الحكيم، الرحمن، الرحيم، الحليم، هذه الأسماء ما فيها. المهيمن، الجبار، كل هذا ما فيها التباس ولا فيها إيهام، سبح عبد لها. أما الأسماء اللي فيها التباس وفيها إيهام لا تسميها. نعم. وبلا الشيء ما معنى قول الناظم رحمه الله فلذا فرصد الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان. يقولون ما يؤخذ من الاسم، ما يؤخذ من الفعل صفة لله عز وجل، ما يؤخذ من الفعل صفة لله قائمة بذاته، فلا يؤخذ من كونه يخلق، ما يؤخذ منه أنه الخالق، لأن الخلق صفة حادثة، والله لا تخلو الحوادث كما يقول. يعني قاعدتهم الكلامية اللي حكمون بالقرآن وفي السنة، هذا معناه، هذا باطل. نعم. كيف نعرف الصوفية؟ الذين يؤمنون بخلاف موضة النبوة فهو صوفية؟ هؤلاء يعتبرون مبتدعة، قد يكونوا صوفية وقد يكونوا غير صوفية، المهم أنهم مبتدعة، يسمون مبتدعة لأن الاحتفال بالمولد بدعة، الذي يقيمونه قال لهم مبتدع، قد يكونوا صوفية وقد يكونوا غير صوفية. نعم. السلام عليكم. ما رأي قبلتهم بقول الشيخ محمد هراس بشرح في علاقه المخيم لا تنهوا أنوار آثار العبادة تظنها أنوار الرحمن؟ إيه، هو استدرك الهراس رحمه الله، استدرك على الشيخ، قال أنهم ما هم لم هذا الآن، أنهم دخلوا في إلحاد الصوفية، الآن دخلوا في إلحاد، ما وصلوا إلى الأنوار، لكن هذا تعليق ما فيه نظر، لأن ابن القيم يتكلم على الأصل، ما هو يتكلم على بعض الحالات أو بعض الأفراد. نعم. الله عليه وسلم نسمع كلمة يرابطها المتطرف ومن يتابعها أن العلم يأتي عن طريق الحميميات ليضاع، فمعناها نحن قلنا لكم إنهم يزعمون أنهم يصلون إلى الله ويأخذون عنه مباشرة، لا يحتاجون إلى الرسول، وهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ بل يقولون إنهم ليسوا بحاجة إلى العبادات، ولذلك يتركون الصلاة، وليسوا بحاجة إلى ترك المحرمات، فلذلك يفعلون الفواحش، لأنهم وصلوا إلى الله، فليسوا بحاجة إلى التقيد بالشرع والتحليل، إنما هذا للعوام، وهذا هو أعظم الإلحاد والعياذ بالله, تعطيل الشرع. نعم. يقولون أن يجينا العلم خير من الله, ما يقذف نور يقذفه الله بدون أن نتعلم على المشايخ أو نتعلم على الرسول, ما نحن بحاجة إلى هذا, للعوام اللي ما وصلوا, أما اللي وصلوا استغنوا عن الرسول. نعم. ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت, يعني السند, سند الحديث عن فلان عن فلان عن فلان, كلهم أموات. أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت, يعني نأخذه مباشرة عن الله. نعم. يضحكون على أهل السنة اللي يعتنون بالأسانيد وينظرون في صحتها وعدم صحتها. نعم. أحسن الله إليكم, هل الأسماء أكثر من الأفعال؟ ولذلك اشتهر عنهم الآن طائفة منهم تدعي من الدعاة إلى الله, اشتهر عنهم أنهم يقول لا تتعلموا, لا تشتغلوا, لا تجلسوا بحلق الذكر, لا تتعلموا العلم, يكفي أنكم تصلون وتصومون وتعبدون وتذكرون الله, تشتغلون بالذكر التسبيح والتهليل, وهذا يكفيكم عن تعلم العلم على فلان وعلى فلان. نعم. هذا فرع من فروع مذهبهم الباطل. نعم. هل الأسماء مشتق من الأفعال مثل الجاء والآل ونحوها؟ لا, هذا قلنا أن الأفعال ما يشتق منها أسماء, الأفعال لا يشتق منها أسماء. نعم. أحسن الله إليكم, هل يجوز أن يقال أن فلان خلق هذا الباب نعم أو صنعه؟ يجوز, لأن الخلق يكون بالنسبة إلى الله عز وجل وهذا هو الخلق المطلق, ويكون أيضا من العبد خلق. وتخلقون إفكا, قال تعالى وتخلقون إفكا, والخلق هو التقدير, الخلق باللغة هو التقدير. فالله جل وعلا يقدر الأشياء, والمخلوق أيضا عند تقدير للأمور اختبار للأمور وموازنة بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم, ما التسمية بعبد الأول وعبد الآخر وعبد الباطن؟ هذا كما ذكرنا, إفراد بعض الأسماء المتقابلة لا يجوز, الأول والآخر لا يجوز, الأخذ الأول أو أخذ الآخر فقط, ولا أخذ الظاهر أو أخذ الباطن فقط, لا يجوز هذا. يتجنب هذا, لأنك سميت بالاسمين جميع تقول هذا, استغربه الناس, وإن قطعت واحد عن الآخر حصل المحذور. تجنب هذا, سم بالأسماء الواضحة اللي ما فيها التباس. نعم. صار بسوداء, ما هو من أهل هذا الشأن, ولا له حق يتكلم في هذه الأمور الصعبة وهو ليس عنده تخصص فيها ولا معرفة. الواجب الحذر من أشرطته, تحذير الناس من أشرطته, لأنه صادر عن جاهل. من أين أخذ العلم وأين تعلم؟ وين يقولون أن تخصصه فيزياء, تخصصه في فيزياء, فهو جاهل وجد هذه الأشرطة وصار يملاها بما يقدر عليه من الهذيان بدون علم وبدون بصيرة. وجاء أن الله جل وعلا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبله, قال كان في عمى, عمى يعني فضاء, الله جل وعلا ليس في جهة مخلوق لا تحيط به الجهات سبحانه وتعالى, ليس حالا في شيء من مخلوقات, بل هو دائم من خلقه في عماء ما فوقه هوى وما تحته هوى, بمعنى أنه جل وعلا في فضائل لا ليس بمخلوق لا يدخل في الخلق, لكن الدخول في هذه الأمور ترويجها على الناس والتشويش عليهم هذا ما يجوز, لا سيما إذا كان هذا من إنسان جاهل. لو سألته ما هو الفضاء, ما هو العمى, ما هو كذا, ما أجاب. هل الجهمية كلهم يقول الأسماء والصفات أم غلاة فقط؟ المعروف عنهم كلهم يقول الأسماء والصفات, واللي ينفي بعض الأسماء والصفات يقال فيه تجاهم, فيه تجاهم حسب ما يخفي. نعم. السلام عليكم. امرأة قالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت وقالت عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين, لأنها مفرقة ومتسببة في قتلها, كان الواجب عليها أن تبعد الطفل عن النار أو أن تطفئ النار, أما أن تتركه عند جمر وعند نار وما عنده فكر ولا عنده هذا تفريط, ما في شك عليها كفارة. لا الله شيخ, لا هذه الأسماء فلان عن عبد القاهر أصلح آل عبد القادر فصاروا يتساهلون ويقولون آل هذا. ما هي الرسالة الجمعية التعاونية للرعي, وهل يجوز أن يتفق خمسة أشخاص على شراء السيارة ثم غيرها وإعطاء في نفسها ثلاثة منهم لأنهم مختارين, ويقوم جميع الأشخاص بسداد الأخطاء. ما أدري إيش معناها الجمعية الشرعية. جمعية التعاونية الشرعية. تعاونية معناها أنهم يتبرعون ويجمعون تبرعاتهم, وإذا احتاج أي واحد من المسلمين يدفع له يساعد من هذه التعاونية, أما أن تقتصر عليهم هذا ما هو ما يجوز, لأن هذا معناه أن تدفع شيء تأخذ أكثر منه, إذا أصابت شيء أو كارثة تأخذ أكثر مما دفع, أما إذا كان شيء مطلق لكل محتاج ولا يرجع لك أنت من شيء للثواب والأجر هذا لا بأس. نعم. الجمعيات الآن كثرت وتنوعت ودخلها ما دخلها من الالتباس ومن التصرفات التي تحتاج إلى نظر. نعم. الذي التفصيل إذا كانت ما تمكنت من القضاء حتى ماتت فليس عليها شيء, أفطرت في رمضان للمرض وبقيت في المرض حتى ماتت هذه ليس عليها شيء لأنها معذورة. والحالة الثانية أن تكون شفيت واستطاعت القضاء, استطاعت القضاء ولم تقضي حتى دخل عليها رمضان آخر وهي لم تقضي ثم ماتت هذه يصام عنها, ولا يلزم وليها أن يصوم عنها, لكن إذا تبرع لها وصام عنها هذا عمل طيب. نعم. إذا كان لها تركة يطعم من تركتها, وإن تبرع أحد وأطعم عنها إذا كانت غير معذورة بالتأخير أطعم عنها هذا لا بأس, والصيام أحسن, الصيام عنها أحسن. نعم. الله يرحمه. كل شيء ما حكم أطفال الأنابيب علما أن الماء يؤخذ من الرجل ويلقع به جزء المرأة خارج الرحم ثم يدخل للرجل؟ هذا من العبث، هذا من العبث. وأيضا من يأمن الأطباء على أنساب الناس؟ يمكن يجمعون نطف من الناس يصاولون بعضها ببعض علشان انهم يقولون نجحنا في العملية ويأخذون دراهم، فمن يأمنهم على هذا؟ هذا من التلاعب الذي لا يجوز. يترك الأمر لله عز وجل، الإنسان يتزوج ويفعل السبب، إن جاءه ذرية الحمد لله، وما جاءه ذرية فالأمر بيد الله، وإذا ما جاءه من امرأة يتزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الذرية. فإذا كرر الزواج ولم يحصل له شيء هل يرضى بقضاء الله وقدره ولا يلجأ إلى الأنابيب وعبث البشر؟ نعم. هو شهيد من مات في حادث مفاجئ وهو مسلم فهو شهيد، لكن ما هو مثل شهيد المعركة. شهيد المعركة أفضل، هذا يسمونه شهيد في الآخرة فقط، أما في الدنيا يعامل معاملة الجنائز، يغسل ويكفن يصلى عليه، أما شهيد المعركة هذا لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن بأثوابه، لا يكفن بغيرها، يبقى عليه أثر الشهادة، هذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة، قتيل المعركة في سبيل الله. أما من مات بحرق أو غرق أو حادث مفاجئ هذا يسمى شهيد من شهداء الآخرة، أما في الدنيا فلا يعامل معاملة الشهيد بل يعامل معاملة سائر أموات المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. أرى لي أحد الإخوة نقل عن أحد المشايخ أن لجنة الداعية للإفتاء قد أصدرت فتوى في جواز التأمين في شركة وطنية لتأمين التعاون وتحريم التأمين التجاري، فهل هذا صحيح وما الفرق بينهما؟ التأمين الذي اللجنة ما أجازت شيء ولا مر عليها شيء، ولكن مجلس هيئة كبار العلماء حاول أنه يصدر قرار التأمين التعاوني الذي معناه مثل ما ذكرنا تبرعات تجمع في صندوق أو تستثمر في المباح، ثم إذا احتاج أو اجتيح واحد من المسلمين يساعدون من هذا الصندوق، ويكون يرجع لهم الأجر والثواب فقط، ما يرجع لهم فوائد مالية أو استثمار مالي، هذا ما هو هذا تجاري ما هو تعاون. الذي يرجع منه شيء على المتبرع هذا تجاري ولا يجوز. ولكن ما صدر حتى ولا التأمين الذي هو تبرع ما صدر به شيء، بغوا يصدرون لكن طلبوا تقريرات وطلبوا بيانات من الجهات المختصة وما جاءهم شيء فأمسكوا عن إصدار شيء، فالهيئة ما صدر عنها شيء إلا التحريم، تحريم التأمين التجاري هذا أجمعوا على تحريمه. نعم. واللي يقولون إن التأمين التجاري تعاوني هؤلاء كذبة، هو تعاوني هذا تجاري، لكن سموه تعاون وقالوا ان الهيئة كبار العلماء افتت به، هذا من باب التلبيس على الناس. وقد اصدرت اللجنة الدائمة بيانا بتكذيب هذا الخبر، وان ما صدر من هيئة كبار العلماء شيء بتحليل التأمين التعاوني الذي يقصدون الذي هو الاستثمار. نعم. هو استثمار تجاري ويسمونه التعاون علشان التلبيس على الناس، علشان يقولون الهيئة هفتت بالجواز، الهيئة ما هفتت بهذا، هذا كله كلب في كلب. نعم. أحسن الله إليكم. الطفل بعد 4 أشهر هل يصلى عليه وهل يرد؟ نعم، إذا تحرك الطفل ونفخت فيه الروح سقط بعد ذلك يعامل معاملة الجنائز وعمل معاملة الجنائز المسلمة بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وتقدر ديته بغرة عبد أو أمة ويرثها عنه أقاربه ديته غرة عبد أو أمة مقدارها 5 من الإبل 5 من الإبل تكون لورثته. نعم. السلام عليكم، هل يمكن لنا ان نقول ان الصحابه قد اختلفوا في بعض مسائل العقيده؟ ما ذكر عن الصحابه اختلافهم في العقيده ابدا، حاشا وكلا. فالذي يدعي انه اختلفوا في شيء من العقيده كذاب. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. ودلالة الأسماء أنواع 3 كلها معلومة ببيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما ذكر الناظم رحمه الله جملة من أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة أراد أن يبين دلالة هذه الأسماء، لأنها أسماء عظيمة لها دلالات وليست مجرد ألفاظ، وإنما هي أسماء تتضمن دلالات عظيمة لله سبحانه وتعالى. وذلك أن دلالة اللفظ عند الأصوليين 3 أقسام: إما دلالة مطابقة، وإما دلالة تضمن، وإما دلالة التزام. لا يخرج لفظ من الألفاظ العربية عن هذه الدلالات. ودلالة المطابقة أن يتطابق المدلول واللفظ، دلالة الشيء على تمام معناه هذه مطابقة، ودلالة الشيء على بعض معناه هذه دلالة تضمن، ودلالة الشيء على شيء خارج عن معناه هذه دلالة التزام. وأسماء الله تشتمل على هذه الدلالات كلها، ففيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وسيبين الشيخ رحمه الله هذا بالمثال الآتي. نعم. ودلالة الأسماء أنواع 3 كلها معلومة ببيان. معلومة عند أهل الأصول. نعم. دلت مطابقة كذا فتضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. هذه أقسامها بالإجماع وسيفصلها. نعم. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه همان ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. هذا دلالة المطابقة، فالاسم من أسماء الله يدل على شيئين: يدل على ذاته سبحانه ويدل على صفته. الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، هذه دلالة مطابقة. لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهمه فهم بياني. أما دلالته على أحد الأمرين إما الذات وإما الصفة هذه دلالة تضمن، والتضمن معناه الدخول، دخول الشيء في الشيء، يقال تضمن كذا وكذا أي دخل فيه. نعم. وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. أما دلالته على شيء خارج عن معناه هذه دلالة التزام. مثال ذلك في غير الأسماء، مثال ذلك إذا بعت دارا على شخص، إذا بعت دارا على شخص، لفظ الدار يشمل كل ما تحتويه الدار من مباني ومن أساسات ومن مرافق وغرف وأحوشة، هذا مسمى الدار. فدلالة الدار على جميع ما فيها هذه دلالة مطابقة، ودلالة الدار على بعض ما فيها فدلالتها على الغرف فقط أو دلالتها على الجدران فقط هذه دلالة تضمن. ودلالتها على ما خرج عنها وهو من مرافقها، دلالتها على مرافقها كمجاري المياه والفناء الخارجي عند الباب أو محارم الدار هذه دلالة التزام. نعم. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال، إذا أردت لذلك مثالا من أسماء الله أو الرحمن مثلا، الرحمن يدل على الذات الإلهية ويدل على الصفة وهي الرحمة، هذه دلالة مطابقة. دلالة الرحمن على الرحمة فقط هذه دلالة تضمن. دلالة الرحمن على الحياة والعلم والقدرة، لأن الرحيم والرحمة لا بد أن تكون من حي ولا بد أن تكون من سميع عالم، هذه دلالة التزام. نعم. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها، ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان. الرحمن يدل على شيء، على ذات الله وعلى صفته بالرحمة. نعم. فدلالته على الشيئين دلالة مطابقة. نعم. فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فيتضمن ذا واضح التبيان. دلالة الرحمن على الذات فقط يعني دلالة التضمن، أو على الرحمة فقط دلالة التضمن. نعم. لكن وصف الحي لازم ذلك. أما دلالة الرحمن على الحياة وعلى العلم وعلى الإرادة والقدرة هذه دلالة التزام، لأنها دلالة على شيء خارج عن اللفظ، ولكن يلزمه نزوما، يلزم من الرحمن أن يكون حيا وأن يكون سميعا عليما قديرا إلى آخر أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلزومه للعلم يلزم من الرحمن أن يكون عليما، أن يكون حيا، أن يكون قادرا. نعم. لذا دلالته عليه بالتزام من بين والحق ذو تبيان. هذه أقسام دلالة أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا بحث مهم جدا، إذا عرفه طالب العلم استفاد منه في أسماء الله جل وعلا. نعم. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين. لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله جل وعلا أمرنا أن نعرف هذه الأسماء ونعتقدها لله عز وجل، وأن نتوسل إليه بها وندعوه بها، لأن هذا سبب للإجابة. توسل إليه بأسمائه وصفاته سبب للإجابة، فتتوسل لحاجتك باسم من أسمائه المناسب. فلان تقول: يا غفور اغفر لي، باسم الغفور. يا رحمن ارحمني، باسم الرحمة، باسم الرحمن. يا حي يا قيوم أعني على طاعتك، إلى آخر. تذكر من الأسماء ما يوافق حاجتك توسل به، ولا تذكر الاسم المضاد، فأن تقول يا غفور، فأن تقول يا عزيز انتقام اغفر لي، يا عزيز الانتقام اغفر لي. الانتقام ما يوافق المغفرة، لكن تقول يا عزيز يا ذا الانتقام انتقم من الكفار، من أعداء المسلمين، فإنك على كل شيء قدير، وإنك عزيز ذو انتقام، انتقم لنا من الكفار ومن أعداء الإسلام. هذا المناسب. أما أن تقول اللهم أعز الإسلام يا عزيز ذو انتقام، هذا ما يصلح، ما يصلح. كل حاجة تأتي بالاسم المناسب لها. وهذا قوله تعالى: فادعوه بها، أي توسلوا إليه لطلباتكم وقضاء حوائجكم بأسمائه سبحانه، لأن تذكر كل اسم يناسب دعاء ويناسب حاجة. وهذا التوسل بأسمائه، ومن التوسل المشروع، بل التوسل المأمور به، أمر الله جل وعلا بذلك، قال: فادعوه بها، أي توسلوا إليه بهذه الأسماء. نعم. فصل في بيان حقيقة الإلحاد. أما الذين يلحدون في أسمائه، لما ذكر الناظم رحمه الله دلالات أسماء الله الثلاث، وأنه يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها، وأن كل اسم من أسمائه جل وعلا يتضمن هذه الدلالات الثلاث، وهذا من الإيمان بها، ذكر النقيض وهو الإلحاد فيها: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد في اللغة الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر، لأنه مائل عن سمت القبر، سمي باللحد لميلانه عن سمت القبر، فالإلحاد في اللغة هو الميل. وأما الإلحاد في أسماء الله عز وجل فهو يكون بأنواع من الميل، أنواع من الميل. الإلحاد فيها عموما هو الميل بها عن مدلولها وعما أريد بها، هذا هو الإلحاد في الأسماء على سبيل العموم، هو الميل بها عن مدلولها، سواء مدلول المطابقة أو التضمن أو الالتزام، الميل بها عن مدلولها وما تقتضيه. وهو ثلاثة أنواع، ذكر الناظم هنا أنه ثلاثة أنواع: إلحاد فيها بالإشراك بها وجعلها أسمى للمخلوقات، كما جعل المشركون اللات أخذوها من الله، والعزى أخذوها من العزيز، ومنات قالوا أخذوها من اسم المنان، فهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم، هذا إلحاد فيها لأنهم اعتقدوا لله شريكا فيها لأصنامهم. وأشد من ذلك إلحادها الوحدة الوجود والعياذ بالله، الذين جعلوا هذا الكون كله هو الله، جعلوه شريكا لله كل الكون، وقالوا من اعتقد ان هناك مخلوق وخالق هذا مشرك. والتوحيد هو كما سبق لكم عندهم، التوحيد هو اعتقاد وحدة الوجود، وانه كل الوجود هو الخالق وهو الله سبحانه وتعالى. هذا اشد من الحاد المشركين في جعلهم بعض هذه الاسماء لآلهتهم. وهذا هو التشبيه، تشبيه صفات أسماء الخالق وصفاته بأسماء وصفات المخلوقين، شبهوا هذه الأصنام بالله عز وجل، وشبه أهل الوحدة شبهوا الكون بالله عز وجل. والتشبيه على قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق مثل هذا، والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، فتشبيه النصارى المسيح بالله عز وجل، شبهوا المخلوق بالخالق جل وعلا، هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسمائه سبحانه الإقرار بألفاظها فقط مع نفي معانيها، وذلك كإلحاد الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابه، ألحدوا في معانيها مع بقاء ألفاظها. نعم. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. كل أسماء الله كلها ألفاظ مدح، وليست مجرد ألفاظ فقط، بل هي تتضمن مدحا لله وكمالا لله عز وجل. نعم. إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وذروا الذين، هذا وعيد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا وعيد، والإلحاد بها هو الميل بها عن مدلولها وما أريد بها. نعم. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. هذه أقسام الإلحاد الثلاثة أجملها لكم وسيفصلها. نعم. وأعيدها. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل. هذا النوع الأول كفعل المشركين. بالإشراك والتعطيل والنكران. التعطيل اللي هو جحد معانيها مع الإقرار بألفاظها كمذهب الجهمية والمعتزلة. والنوع الثالث والعياذ بالله تعطيل جحد الخالق جل وعلا، نفي الاسم والمسمى، وهذا مثل تعطيل مثل تعطيل فرعون، تعطيل الملاحدة والدهرية، هذا تعطيل للخالق سبحانه وتعالى، وهذا أشد أنواع التعطيل والإلحاد. جحود الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته هذا هو أعظم أنواع التعطيل والإلحاد، وهو مذهب فرعون ومذهب الدهرية. نعم. ومذهب جميع والشيوعية وجميع الذين ينكرون الخالق سبحانه وتعالى، ألا أعظم أنواع التعطيل، لأنهم عطلوا الكون عن خالقه. وأعظم أنواع الإلحاد وأعظم أنواع الكفر. نعم. فالملحدون إذن جبل بيت لأنه أجملها. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بال حقيقة الإلحاد فيها يعني أنواع الإلحاد فيها أو تعريف، هذا بيان للأنواع. نعم. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. الإشراك هذا واحد، تعطيل هذا اثنين، النكران يعني جحود الخالق سبحانه وتعالى هذا الثالث. نعم. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. لما أجمل يريد أن يفصل، عليهم غضب من الرحمن، لأنه يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا غضب ووعيد. نعم. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني. نعم، سموها آلهة، هذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد. فالمشركون يسمون معبوداتهم آلهة، أئنا لتاركوا آلهتنا، سموها آلهة، والآلهة لله عز وجل، الآلهة لله عز وجل، فإطلاق الآلهة على المخلوقات هذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وما يروى أنهم أخذوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، كذلك هذا إلحاد. لكن المجمل في هذا واللي لا شك فيه تسميتهم هذه المعبودات آلهة مع أنها ليست آلهة، الإله هو الله سبحانه وتعالى. فإنا لتاركوا آلهتنا لكم آلهة غير الله سبحانه وتعالى، هذا إلحاد والعياذ بالله. نعم. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني، هم شبهوا. نعم. هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. تشبيه على قسمين، إما تشبيه الخالق بالمخلوق وإما تشبيه المخلوق بالخالق، كفعل النصارى شبهوا المسيح بالله عز وجل وقالوا إنه ابن الله، لا شك أن الابن يشبه أباه، هذا تشبيه. نعم. بل هو جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا، لأن الولد جزء من الوالد، جعلوا له من عباده جزءا، والله جل وعلا ليس له أجزاء يعني يعني من خلقه سبحانه وتعالى، ليس له جزء منفصل عنه هو الولد، تعالى الله عن ذلك. نعم. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان. نعم، هؤلاء أيضا من النوع الأول من الإلحاد بمعنى الإشراك بأسماء الله، حيث جعلوا هذه الأسماء لجميع هذا الكون، وهذولا أشد من المشركين، لأن المشركين جعلوها لبعض الأشياء من آلهتهم وأصنامهم، أما هؤلاء عمروا وقالوا كل هذا الكون هو الله وهو الإله وهو الآلهة. ومن اعتقد التجزي وأن هناك مخلوق وخالق هذا عندهم مشرك، والموحد عندهم هو الذي يعتقد أن هذا الكون كله هو الله، هذا أعظم الكفر والعياذ بالله. نعم. وعلى هذا المذهب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارغ وأتباعهم من أهل وحدة الوجود. نعم. أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله ذي السلطان. نعم، يقول هذا الكون هو كل عين الله، هو الله ولا فيه انقسام ولا تعدد. نعم. والمشركون أقل شركا منهم، أقل شرك من أهل وحدة الوجود، لأنهم خصوا ببعض الأصنام وهؤلاء عمموا والعياذ بالله. نعم. والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الإثم بالأوثان. والمشركون أقل شركا منهم من أهل وحدة الوجود. نعم. هم خصصوا ذا الإثم بالأوثان، أوثان وقف. نعم. ولذا فكانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. ولذلك أهل وحدة الوجود يسمون المشركين مشركين، لماذا؟ لأنهم عبدوا مع الله غيره؟ لا، لأنهم عندهم فرقوا هذا الكون وجعلوه عبارة عن مخلوق وخالق، هذا هو الشرك عند أهل وحدة الوجود. نعم. ولذلك يقولون القرآن كله شرك، هذه مشهورة عنهم المقال، لماذا؟ لأنه جعل أخبر عن الخالق وعن المخلوق، القرآن فيه خالق ومخلوق، إذن هو شرك عندهم، يسمونه الشرك. نعم. والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان. الملحد الثاني المعطلة الذين، والتعطيل هو إخلاء الشيء، إخلاء الشيء عن مضمونه، إخلاء الشيء عن مضمونه، هذا هو التعطيل. تقول امرأة عاقل يعني ليس عليها حلي، عاقل، عاقل يعني من الحلي، خالية من الحلي. إنسان عاقل يعني ما عنده عمل، عاقل ما عنده عمل، خالي من العمل، هذا يسمى عاقل. فالعاقل هو الذي خلا من خصائصه، ويقال معطل يعني انه منفي عنه خصائصه، المعطل سموا بذلك لهذا المعنى، لانهم عطلوا الله من اسمائه وصفاته، هذا هو التعطيل. وهذا عليه الجهمية، هم أشد المعطلة في الأسماء والصفات، لأنهم نفوا الأسماء والصفات، الجهمية نفوا الأسماء والصفات وقالوا عن الله إنه ذات مجردة فقط. يليهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال الذين أقروا بألفاظ الأسماء أنه ما يستطيعون ينفونها وهي موجودة، أقروا بالألفاظ الأسماء لكن جردوها عن المعاني، قالوا ما تدل على معاني، مجرد ألفاظ مترادفة لا تدل على معاني، نفوا الصفات، أقروا بالأسماء وعطلوها عن الصفات، عطلوها عن معانيها. يليهم الأشاعرة الذين أقروا بالأسماء وبعض الصفات وعطلوا بقية الصفات، والماتريدية كذلك، كل من سار على جحد الأسماء والصفات أو جحد الصفات دون الأسماء أو جحد بعض الصفات كلهم يسمون معطلين، لكن أشدهم الجهمية، ثم يليهم المعتزلة، ثم يليهم الأشاعرة والماتريدية ومن سار على ركابهم. نعم. والملحد الثاني فذو التعطيل إذ